بارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما جاء من السائل عبد الرحمن من حريم، لا يقول: لقد ابتلي بعض الناس في هذا الزمان بفعل بعض المحرمات. عبد الرحمن الدحيم، نستهل هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم بهذا السؤال الذي ورد من السائل عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: لقد ابتلي بعض الناس في هذا الزمان بفعل بعض المحرمات والمعاصي، وإذا قلت له: يا فلان لما تفعل ذلك؟ قال: كل الناس يفعلون هذا، ومن عادة قومي وقبيلتي أنهم يضعون أيضا العادات محل العبادات، ما هو توجيه سماحتكم على هذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول: إن البعض من الناس يرتكب شيئا من المحرمات، إما أن يترك واجبا أو يفعل محرما، وإذا سألت وناقشته قال: هذا عاد قومي، وهذه سيرة أهل بلدي، وهذا نهج قبيلتي، وهذا الذي نشأنا عليه، وهذا ربينا عليه، فلا يقبل منك نصيحة ولا موعظة، لا تؤثر به المواعظ ولا تنفعه النصائح، بل هو مغتر بنفسه وبعات أسلافه وقبيلته. نقول: هذا من الخطأ الواضح والجهل الكبير. اسمع الله يقول في سورة الزخرف: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا جواب الكفر والضلال. يقول يعني يسلون أنفسهم بأن ما هم عليه هو طريقة أسلافهم وآبائهم الضالين، فهم يغترون بهذا ويستمرون على جهلهم وضلالهم، وهذا يا أخي كله من الخطأ. ضلال الناس ليس عذرا لك أن تضل. يقول جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، ويقول جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلا تغتر بقبيلتك ولا أسرتك ولا أهل بلدك، الباطل باطل وإن عمله الأكثرون، والحق حق وإن أعرض الأكثرون. فالاغترار بالناس والانخداع بكثرة من يعمل المعاصي ليس حجة لك أمام الله، ليس حجة لك، وليس حجة لك أمام الله، بل ستعاقب على أخطائك وسيئاتك، فانتبه لنفسك. يقول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإياك أن تغتر بأعمال الناس السيئة، خلصك من عذاب الله، كل نفس بما كسبت رهينة، سوف تحاسب عن نفسك ولا يحاسب عنك غيرك، فخلص نفسك من عذاب الله، انصح على قبيلتك وأسوها على بلدك بما تراه عندهم من منكرات المخاجر لله، وبين لهم حرمتها وخطرها وضررها. أما أن تقلدهم على باطلهم وضلالهم فذاك خطأ منك، فاتق الله في نفسك ولا تكن متشبها بأعداء الله في اغترارهم بمذهب آبائهم وأسلافهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، جاءت الشريعة الإسلامية بمقاصدها السمحة بحماية الضروريات الخمس، ومن ذلك العقل، كيف يحمي المسلم نفسه بذلك؟ حماية العقل بأن تجنب العقل ما يضعف سيره ويكدر انتظامه، وذاك بتعاطي المسكرات والمخدرات. فإن المسكرات تغطي العقل وتغيره وتفسد سير القلب وتجعله يسير على غير هدى. المخدرات ومن المخدرات وأضرارها وجرائمها وآثارها السيئة على الفرد والجماعة في الحاضر والمستقبل أمور عظام ومصائب وكبار. إن العقل يتأثر بهذه المخدرات فينحرف سيره ولا تستقيم أحواله. فلنتق الله في أنفسنا ولنحافظ على عقولنا، نحافظ على قلوبنا وعقولنا من التأثر بالمخدرات والمسكرات، ونمنع أنفسنا منها ونمنع مجتمعنا منها، فإنها والله بلاء عظيم. فإن الخمر من يخمر العقل أن يغطي العقل ويسلب عنه ويسلب منه قوته وفعاليته ويجعله ضعيف التصرف قليل الإدراك. فلنتق الله بأنفسنا ولنحافظ على عقولنا من هذه المصائب العظيمة، المخدرات والمسكرات وما أكثرها. إن المسكرات مفتاح كل شر وأم الخبائث، والمخدرات أضرارها أضعاف أضرار الخمر بمئات المرات. نسأل الله لأنفسنا ولأبنائنا ومجتمعنا المسلم الخير والهدى وأن يصرف عنا هذه البلايا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا يسأل ويقول: كيف نحمي أولادنا من تأثير الأجهزة الذكية من جوالات وإنترنت وأيضا قنوات فضائية؟ هذا التأثير السلبي على سلوكهم وعلى حياتهم وعلى دينهم. يا إخواني، لا شك أن التقنية الحديثة الإنترنت وما شابهها وسائل إعلام واسعة الانتشار جامعة في طياتها كل خير، جامع طياته أمور عظيمة من خير أو شر، فيها لمريد الخير خير، لمريد العلم، لمريد الاستفادة بخير، وفي طياتها شرور وسموم وأضرار عظيمة. للأسف الشديد أن كثيرا من أبناء مجتمعنا سخروا هذه الأجهزة في النظر إلى ما لا يفيد وما لا ينفع من اشتغال بالأراجيف والتغريدات الباطلة الهابطة من قيل وقال وقدح وسب وشتم وترويج وإشاعة للفاحشة ونشر للأراجيف والشائعات بلا خير، وأعرضوا عن جانبها الخيري من علوم نافعة وفوائد عظيمة. فالأسف الشديد سخرت هذه الأجهزة في غير ما أريد لها، سخرت في هدم الأخلاق، سخرت في تغيير الأفكار، سخرت في نشر الفواحش والمنكرات. فلنتعامل معها بحذر ولنحذر أبناءنا وننشر التوعية بينهم لعل الله أن ينقذهم منها، ونحذرهم من كثير من هذه القنوات التي حملت على عاتقها محاربة الإسلام، محاربة العقيدة، محاربة الأخلاق والقيم والفضيلة. لنحذر أبناءنا من شرها وأضرارها. أسأل الله للجميع التوفيق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر حفظكم الله يقول: من هم أهل الزكاة وهل أعطي زكاتي للمتسولين؟ أهل الزكاة ثمانية كما بينهم الله بكتابه في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف هم المستحقون للزكاة، كل صنف من هؤلاء من المستحقين للزكاة. أما المتسولون فإنهم على قسمين: قسم منهم مدعٍ ومقتنص المدعين ومتلبس قميص الفاقر الحاج الفاقة بملبسه تارة وبإظهاره التوجع والآلام تارة أخرى، وهؤلاء لست على يقين من حاجتهم. أنا لا أقول إنهم غير محتاجين، بس أقول لست على يقين حاجتهم، فأعطهم ما يسر الله وخص بالزكاة من تعلم فقره وفاقته من الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. المتعففون الذين إلا الذي لا يسألون الناس ولا يفطن ويعطوا، الذين لا يسألون أحدا ولا يتعرض للسؤال ولا يفطن أحدا ويعطيهم، بل هم متعففون منغمرون. ابحث عن هؤلاء فهم أولى الناس بالصدقة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها أبو سليم من الدمام، يقول بارك الله فيكم: ارتكبت معصية وبعدها نذرت نذرا وهو صيام شهر، إذا كررتها مرة أخرى وحيث أنني فعلت هذه المعصية مرة أخرى هل يلزمني الوفاء بهذا النذر أم يعتبر من الأيمان وأكفر كفارة يمين؟ أولا، ينبغي أن يكون الحامل على ترك المعصية خوف الله ورجائه. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربي جنتان، وقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. فالواجب أن يكون تركنا للمعصية خوفا من الله، لعلمنا أن الله حرمها علينا، ولعلمنا أن الله يرانا حين نفعلها ونرتكبها لا يخفى عجب من أحوالنا، فلنستحي من الله جل جلاله. أما نذرك فالنذر الطاعة أن توفي به، الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأنت نذرت طاعة والصيام فصم. والنذر مكروه قبل الدخول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول بارك الله فيكم: كنت نذرت لله تعالى بأن أذبح أمام أحد المساجد في مدينتي، فهل يجوز أن أستبدل المسجد ليتم الذبح في مسجد آخر؟ أولا، هذا النذر لا داعي له في الشكل ولا فضل له. الذبح عند المساجد ليس له خاصية وأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل فقال: إني نذرت أن أذبح ابن موانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل كان فيها عيد من أعياد الجاهل؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهل؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. فأقول: إن شئت فأوف بنذرك فيها المسجد، وإن رأيت أن الوفاء بالمسجد في ضرر ونقلته إلى أولى حماية تنظيفا للمسجد وساحاته فذاك أولى من ذبح عند المسجد، لأني أخشى أن يصحب ذلك شيء مما لا تعقباه بأن يكون هذا المسجد منسوبا لرجل صالح أو نحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، رمز لاسمه بمحمد أحمد، تاج الدين سوداني مقيم في المملكة، يقول: إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب المعصية في الدنيا فهل يكفي هذا من العقاب في الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحدود إذا أقيمت على العبد في الدنيا كانت كفارة له يوم القيامة. فإذا أقيم الحد عليه وقرن إقامة حد على توبته أيضا النصوح ورجوع إلى الله كان خيرا. فأقام النبي الحد على ماعز والغامدية، وقال في ماعز: رأيته يتقلب في أنهر الجنة. وقال في المغامدية: أما إن قد تابت توبة لو قسمت على 70 وسعتهم. فالحدود تخفف الذنوب وتخفف العقاب يوم القيامة، ولكنها إذا اقترنت بتوبة النصوح صار ذلك أمرا عظيما. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو معاذ من الخرج يقول: من هم الأشخاص الذين لا يحق لهم الأكل من النذر؟ لأننا سمعنا بأن الأصول والفروع لا يحق لهم الأكل من ذلك، أفتونا مأجورين. النذر إذا قلت نذرت نذرا فالأصل أن النذر للفقراء والمساكين، ولا تأكل منه أنت وأهل بيتك، إلا إن كنت مشترطا عند النذر أنك تأكل منه، وإلا فالأصل فالنذر للفقراء والمساكين. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، زيد أن سلم يقول: ما الذي يجعل الإيمان يزيد في القلب؟ الطاعات عموما وترك المعاصي من أسباب قوة الإيمان في القلب. قال جل وعلا: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ويقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالأعمال الصالحة من ذكر الله والأداء الواجبات وترك المعاصي من أسباب قوة الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكل طاعة لله تعملها يزيد إيمانك، وكل معصية تتركها لأجل الله يقوى بها إيمانك. سؤاله الآخر حفظكم الله، الأخ زيد يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل يجوز لي أن أستعين بالدعاء على من ظلمني؟ دعوة المظلوم مستجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإن أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، في لفظ: يرفعها الله فوق الغمام وتفتح باب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حتى ولو ظلمت فاجرا. فالظلم محرم دائما. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فدعوة المستجابة تنسى أنت أيها الظالم، والمنكوب والمظلوم لا ينسى، في ليل ونهار يرفع كفه إلى السماء يدعو عليك، فرب دعوة تصيبك تمحق بركة عمرك وعملك ومالك. فاتق الله وابتعد الظلم، ولا يغرنك قوتك البدنية ولا جاهك ولا منصبك ولا مالك أن تظلم المسلمين الفقراء. ترفع عن الظلم فهو عز لك وكرامة لك. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو طاهر من الرياض يقول: نريد الاستفسار عن واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفى عنها. المتوفى عنها زوجها تلزم الإحداد، والإحداد اجتناب ما يدعو إلى نكاحها من الطيب ونحو ذلك. قال العلماء: تجتنب المحاد أمورا، أولا تبتعد عن الطيب سواء كان عطورا أو بخورا، ثانيا الحنة والكحل وما يتعلق به ومساحيق التجميل، ثالثا تجتنب الحلي لبس الحلي، وتجتنب أيضا لبس الحلي، وتجتنب لباس الثياب المعدة للتجمل والزينة، وتبقى في المنزل إلى أن تنقضي العدة 4 أشهر أيام إن لم تكن حاملة، فبوضع الحمل. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أعود إلى الأسئلة مرة أخرى. هذا أحد الإخوة يسأل بارك الله فيكم: الرجل الذي أصيب بمرض خطير جدا جدا، يقول بارك الله فيكم: كيف يعزي نفسه وكيف يتصبر، وما هي الأشياء التي تساعد على انجلاء هذا الضيق الذي يعاني منه؟ الالتجاء إلى الله والاضطرار إليه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والصبر والرضا بقضاء الله وقدره، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالصبر والاحتساب وطلب الثواب من الله خير كثير، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام ونتلقى هذه الأسئلة. هذا السائل أبو عصام من الخرج يقول: كيف يكون التحلل من المظالم؟ ردها إلى أهلها إن كانت أمورا مالية فأرجعها إليهم بأي وسيلة كانت، ولا تقول لا أستحل، أرسلها بأي وسيلة كانت. وإن كانت أيضا مظالم السب في العرض فاستسمح منهم واطلب العفو وأكثر من الدعاء لهم والاستغفار لهم والثناء عليهم في الأماكن التي انتهكت بها أعراضهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال الجبال، يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قدر إن ذهبت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال أيضا: من كان له عند أخيه مظلمة مما أدم غيره فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فرد المظلم الدنيا ما دمت حيا فتخلص من مظالم العباد، لأن المظالم ديوان لا يذر الله شيئا، القصاص لا بد من ذلك يوم القيامة. فرد المظالم إلى أهلها وتخلص منها ما دمت قادر على ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الإجابات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.